إنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الحيض باب الاستحاضة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، فضل فضل. عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كتاب الحيض من البخاري بيبين الأحكام الشرعية التكليفية أو أحكام العبودية المتعلقة بهذا الذي ابتلي به النساء، نعم، فيما يتعلق بالحيض والاستحاضة وأحكام الدماء يعني. نعم. وفصل الشرع فيها وبين بيانا شافيا بحيث يعرف الرجل وتعرف المرأة هذه الأحكام فيطيع رب العزة والجلال من خلال هذا الابتلاء. نعم. يعني دي الحكمة في حدوث مثل هذه الأشياء، يعني دي ابتلاءات، سواء كانت هتبقى ابتلاء بالنسبة للمرأة أو تعامل الرجل مع الإيه؟ مع المرأة. هذا الابتلاء وضع الله عز وجل فيه ضابطا معينا وبين نظاما معينا بكيفية حدثت، هي النموذج الأعلى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وما يحدث للنساء. نعم. فالمسلم والمسلمة، هل المسلمة ستتأسى بمنهاج النبوة أو المسلم سيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكياته أم سيخالف؟ ده بيان الصراط المستقيم في كل قضية ابتلائية بتمر على الإنسان، هذا من الجانب الاعتقادي. ولذلك هذه الأبواب فيما يتعلق بالدماء والحيض والغسل والوضوء وهذه الأمور كلها من باب توحيد العبودية لله عز وجل، أو الأحكام الشرعية التكليفية اللي بتتردد بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة أو في التخير بالإباحة، هذه كلها داخلة تحت منهج إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشمولية العبادة شملة كل صغيرة كبيرة، حتى ما ترك الوحي شيئا للبشر إلا وقد بين لهم الدليل وأنار لهم السبيل، بحيث من صار عليه يعيش سعيدا في دنياه وينال الفلاح والفوز في أخرى. نعم. فالإمام البخاري يتكلم على الاستحاضة، باب الاستحاضة. استحاضة ما ينزل على المرأة من الدم في غير أوانه في وقت الحيض. نعم. يعني في الحيضة معروفة لكل امرأة، فإذا حدث نزف أو عرق يحدث في الرحم أو ما شابه ذلك، فالمرأة ينزع دم مستمر. فكانت فاطمة بنت أبي حبيش من هذه النوعية. يروي الإمام البخاري بسنده المتصل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ لأن الدم نازل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيض. يعني الدم المتواصل ده معناها إن في عرق، مش أوقات الدم بتاع الحيض. في الغالب الحيضة بتبقى مدتها من يوم توصل لأسبوعين، حوالي 15 يوم. نعم. على اختلاف نوعيات النساء، وما بديش عن كده. صحيح. اللي يزيد عن كده بقى هيبقى من الاستحاضة. يقول: فإذا أقبلت الحيضة، اللي انت عارفاها ان كل شهر بتيجي. نعم. والمرأة في عمرها الطويل عارفة المواعيد الثابتة اللي بيجي فيها موضوع الحيض، فترك الصلاة عند ايه؟ الحيضة. فإذا ذهب قدرها، الوقت اللي انت عارفاه ومحدداه، فاغسلي عنك الدم وصلي. ده حاجة خارجة عن إرادة الايه؟ الإنسان. زي من يصاب مثلا بابتلاء في موضوع سلس البول. نعم. فهو بيتحرى بقدر المستطاع قبل كل صلاة، وإن نزل شيء بعد ذلك، بعد هذا التحري، فده أمر خارج عن إرادتي. نعم. يعني أمر بإرادة كونية أنا ماليش دخل فيه. فالإنسان يتقي الله ما استطاع. فهذا في شأن الإيه؟ النساء. والأسئلة كثيرة في هذه الموضوعات، لأن أغلب النساء يجهلن الأحكام الشرعية. نعم. فاللي ما تعرفش عندنا ماش عارفه تفرق بين دم حيض ودم استحاض، طالما في دم ما بتصليش، فتترك ما اوجب الله عز وجل ايه عليها، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المساله بتفصيل. نعم. حديث شاهد للالتزام باوامر الله الشرعيه وتوحيد العبوديه. نعم. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه. نعم. وده من التيسير يعني. نعم. يعني نقطة دم أصابت الثوب بسبب يعني هذه الايه العادة اللي بتحصل أو الحيضة اللي بتنزل. نعم. فماذا تصنع؟ خصوصا أنكم ملهاش إلا ثوب واحد يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع الحل: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه. كلمة تقرصه يعني ايه؟ يعني تنظف البقعة. نعم. تنظف البقعة بطريقة او باخرى، المهم ايه الدم لونه يروح بغسيل المنطقة، واحيانا بغسيل نفس البقعة. اما بماء، واحيانا مثلا يعني الواحد شاف حاجة بسيطة خالص كده، ممكن لعين بريه كده وعملها خلاص راحت. المهم ما يكونش لها ايه اثر على الثوب. فده وضع عادي وتلقائي بيحصل بالفطرة. نعم. يعني ايه؟ يعني انا لو شفت حاجة مثلا توب نظيف، فلقيت حتة كده مش عجباني، فبروح على الماء او الحنفية او اناء ماء واخد منه شوية مية ايه انظف الحتة اللي نعم. موجودة دي بأي صور يعني بيشيلها. ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يبقى هنا في تيسير، مش بقى هتفضل طول النهار نجسة وسبعة أيام تفضل نجسة وتستحم، وبعد ما تستحم تفضل نجسة حتى المساء كما هو عند اليهود والنصارى، وعزلوها في مكان بعيد ويحتقروها وشيء من هذا القبيل. لا، الأمر ليس كذلك. نعم. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. نعم، هذا برضو من ضمن إيه ماذا تصنع الحائض لو أن نقطة دم أو شيء من الدماء أصاب الثوب. نعم. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها، يعني تنظف مكان الدم عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره أي على المكان اللي هو مصاب فيه الدم. نعم. ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. نعم. نعم. باب اعتكاف المستحاضة. أنت عارف أن الاعتكاف سنة. نعم. والنبي عليه السلام كما ذكرت أم المؤمنين عائشة، نعم، اعتكف معه بعض نسائه. نعم. هنا فيما يتعلق باعتكاف النبي عليه السلام ومكان الاعتكاف، مكان الاعتكاف بتاع النبي عليه الصلاة والسلام الفاصل بينه وبين بيته جدار، لأن غرفات أمهات المؤمنين أو بيت النبي عليه السلام هو جدار المسجد. نعم. جدار للإيه؟ المسجد. للمسجد من الناحية الشرقية. نعم. للحرم النبوي اللي هو بعد على طول البقيع، بيخرج من الباب أمام غرفة أو بيت النبي عليه السلام بيبقى متوجه إلى البقيع. فهو لما كان بيعتكف بيعتكف في مكان الروضة اللي هي موجودة دلوقتي، فالنساء يعتكفن، ولو في حاجة طارئة بالنسبة لقضاء الحاجة أو ما شابه زي بيدخلوا البيت. نعم. فعائشة تقول النبي عليه السلام اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. الدم ترى الايه؟ الدم. نعم. فهي خايفة ان الدم الاستحاضة اللي هو الدم الطاهر يعني اللي ما يمنعش من الصلاة، ان ممكن ينزل يلوث المكان سواء كان فيه حصير او ما شابه ذلك اي شيء يعني هم عليه. نعم. فربما وضعت الطست. كلمة طست احنا في زماننا تصور كلمة الطست احنا نقول عليها الطشت او الطست، عندنا احنا يجي في دماغنا مثل هذا الاصطلاح بهذه الصورة اللي عندنا. نعم. فلك ازاي طشت واقفه في طشت ولا ايه الحكايه يعني؟ لا، هو كلمه الطست اي ما يمنع وصول شيء ينزل الى الارض. نعم. سواء كان حاجه مثلا معموله من الجلد، سواء كان حاجه معموله من اي ماده موجوده من المواد، لكن كاشياء من اللي احنا بنشوفها خزف اي حاجه، لكن مش بالشكل اللي هو موجود دلوقتي. فمن الخطأ ان احنا نحمل الالفاظ اللي كانت في عهد النبي عليه السلام في مدلولها على المدلول الذي يذكر الان ويراد به ما تعرف عليه الناس الان. نعم. في بعض الالفاظ حتى لو انت حملتها هتبص تلاقي ان الامر غريب جدا. فربما يبقى اللفظ هناك لا شيء فيه، يجي هنا تلاقي فيه شناعة شديدة. اخبرك ازاي؟ لكن انا ما اتكلم وافهم افهم على المراد اللي هم عانوه. نعم. وكانوا يقصدونه، ودي اسمها دلالة المطابقة في مراد المتكلم. يعني دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، بس كده، على ما وضع له. مين اللي وضعه؟ ما وضع له في مراد المتكلم، لازم دي. نعم. في مراد مين؟ المتكلم. فالمتكلم يقصد شيئا أفهم على مراده، لكن لأن لو ذكرت هذا المراد أو هذا اللفظ في منطقة أخرى، فمراد المتكلم في هذه المنطقة ربما يستحي أن يذكر مثل هذا الإيه؟ اللفظ. زي ما بتلاقي اختلاف الإيه؟ المصطلحات ومثل هذه الأشياء بين دولة وأخرى، في الخليج له وضع، في مصر له وضع، في المغرب له وضع، وهكذا يعني. نعم نعم. فربما وضعت الطاسة تحت من الدم، أي تمنع بوسيلة أو أخرى وصول الدم إلى الإيه؟ إلى أرضية المسجد أو الحصير اللي موجود على الإيه؟ على الأرض. نعم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر. ماء العصفر اللي هو المية اللي بتيجي من اللون زهرة كده معينة. نعم. يسمى ماء العصفر. فالماء ده اللي هو أشبه بما يكون بعد الحيض أو الاستحاضة. فتميز إذا كانت انتهت الدورة أم لا. نعم. أو إن ده من دم الاستحاضة أو دم الحيض. نعم. فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني بيحصل لها من استحاضة أو ما شابه ذلك يعني. نعم. نعم. فهنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، الاستحاضة مش مانعة لا للصلاة ولا لاعتكاف. وده الشاهد من كلام الإمام البخاري. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. يعني عشان تحتاط في المسألة، زي ما قلنا موضوع الطس ده لا يتصور في أحد الطشت اللي موجود في هذه الآونة. نعم. لأن ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود شيء الله أعلم بكيفية وقتها، ليش متسخي يعني في وصفه مصنوع من جلد او مصنوع من ايه محطوط تحت تحسبا ان حاجه تلوث المسجد يعني. ترى الدم عازل يعني. عازل يعني. نعم. ترى الدم وايه والصفره. نعم. والمقصود بالصفره اللي هو يعني قبل الدم او بعده في ما ينزل من المستحاضه يعني. نعم. حدثنا مسدد قال في نقطة هنا يعني برضو بعض الناس يقول لك معنى كده ان هي مش لابسة حاجة. لا، ده زادت الاستحاضة عليها حتى نزل شيء. خد بالك ازاي؟ يعني طبعا هي لابسة لبس لباس الحيض او لباس الاستحاضة، لكن لما الدم يزيد، لاحظ النقطة دي، يعني بعض النساء مثلا يقول لك والله اديلي الدورة الشهرية بتغرقني. ويتأثر في ملابسها فيظهر بعض البقع الدم على ثوبها. بالرغم من أنه أخذ احتياطاتها وكله. نعم. فبعض السفهاء يقعد يتصور أشياء أو كده الشيطان يوسوس له بها عشان يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة كلها مبنية على الاحتياط في طهارة المكان وعدم تلويثه. الأمر الآخر أنها لا تفوت عبادتها والتقرب إلى ربها في مسألة الصلاة أو الاعتكاف في نعم. الواجب أو المستحب. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. نعم. الحديث برضه في نفس الباب. نعم. اعتكاف الايه المستحاضة. واحد يقول لك ممكن يعني يا شيخ كان ممكن الحديث ده كافي عن اللي فات وخلاص، ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. ليه التفاصيل الدقيقة دي؟ دي هداية ان انت كل صغيرة وكبيرة من مجموع حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه وكثرة النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام في تعدد الزوجات يوصلوا 9 و11 على أساس أن الأمة تهتدي. نعم. فجميع التفاصيل تبقوا هم عارفينها، إنما لو أنت سبتهم كده هيجوا بقى ساعتها كثرة الأسئلة. البنت حصل لها مشكلة فتروح تسأل أمها، تعمل أزمة. نعم. من كثرة إيه؟ الجهل بالحكم وعدم التفصيل فيه. والهداية تقتضي أن كل حاجة تبقى واضحة، أدق المسائل تبقى واضحة، ودي اللي هتلاقيها. يعني ما انت بتقرأ في كتب الآخرين ماذا تجد؟ لا تجد. فكل واحدة بتتصرف بنفسها، فلما تيجي تتصرف بنفسها يا إما تضيع نفسها، نعم، يا إما تجتهد اجتهاد فتأتي بعادة غربية أو شرقية ممكن فيها ضرر. لا يحفظ أمن المجتمع في مثل هذه الأمور، لأن ممكن تسأل فتعمل مشكلة. أنت جاي تتكلمي دلوقتي وأنت شايف الناس بتصلي مش عارف إيه بتاعك، إلى غير ذلك من هذه الأمور تحدث مشاكل. نعم. فالشرع بيبين جميع الدقائق المتعلقة بكل حياة الإنسان، حتى فيما لا يمكن إن الكلام في كده يبقى إيه يعني مشاع، إنما المسألة دي تخص النساء في قضية لا يستحي الحق إن هو يبينها بيانا شافيا. نعم. فتستريح المرأة وتبقى عارفة حكمها الشرع، ودي نعمة، نعمة من خالقها اللي هي هداية الشرع الصراط المستقيم. ومنة ربنا علينا بأن بعث فينا نبيا بنسائه يبين لنا الأحكام من خلال هذا التفاعل. نعم. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يعني احنا قلنا لو كان في بطعة من الدم كبيرة شوية يبقى هتقرصها. نعم. وتغسلها، يعني تمسك الحتة الصغيرة دي كده، نعم، تحت المية او بشوية مية وتعمل. طب لو كان شيء يعني بسيط ولا حاجة زي كده، انت احيانا بتلاقي هذا حادث في الناس كلها، بيعملها بريقه كده ويجي يحكها بضفره وخلاص وراح. نعم. اثرها مش موجود، يعني ما يبانش ان هي على ايه او ان كان فيها اثر للدم. نعم. نعم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيط. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3. ننهى هنا الوصف لو بني للفاعل هيبقى النبي عليه الصلاة والسلام، فعشان كده أنا أرى أن احنا نشيله يعني. نعم. كل اللي ورد في الحديث من المسند اللي هو طبعا باعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ايه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصح ان ينهانا الله، انما ما يجيش كده نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امر الحق سبحانه وتعالى. نعم. زي مثلا الهدايه وانك لتهدي الى صراط ايه مستقيم. فهدايه الرسول هي هداية الحق، لكن هداية الرسول لو نسبت إليه في باب الاعتقاد فهذه هداية مخلوق. نعم. وإن كان في الأصل هي إذا نسبت ذلك هدى الله يبقى الهداية هنا هتبقى إيه هداية شرعية أو صفة من صفات الله عز وجل الهداية. نعم. فهنا الكلام واضح ان هو منسوب مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والامر كذلك خلاص يبقى في هذه الحالة نحش اللون يعني. نعم. فكل اللي فيها من الوان شيله خلاها كلها بالاسود. شلتها؟ نعم. كنا ننهى ان نحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. نعم. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. طبعا الحديث واضح أن المراد به أن استخدام الطيب بحيث تزول الرائحة الكريهة بتاع دم الحيض يعني. نعم. فالحديث مروي عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى، أي ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحد على ميت فوق ثلاث، اللي هو الحداد على الإيه؟ على الميت ما يزيدش عن ثلاثة أيام. نعم. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، اللي هي حددها ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار إن ديت الفترة اللي ممكن يتبين منها تحرك الجنين أو كده يعني. ولا نكتحل ولا نتطيب، يعني لا تتزين أثناء هذه الفترة. نعم. ولا نتطيب على أساس جذب الانتباه في الرائحة يعني. ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب العصب اللي هو متلون في خيوطه قبل حياكته أو نسجه، يعني توب شكله كده يعني ملون ولافت الأنظار أو فيه زينة أو ما شابه ذلك. نعم. وقد رخص لنا عند الطهر، أي عند الاغتسال من الحيض، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أصفار. كست أصفار ده نوع من أنواع الدهون أو العطور، كان بيجي من عدن، من اسم منطقة يعني. فالدهن ده أو العود ده أو الرائحة معروفة بين العرب وقتها بأن دي كانت موجودة من بلد اسمها أصفار في ناحية عدن في اليمن. نعم. فإنها تأخذ منها يعني بعض الرائحة أو الدهن اللي موجود فيها العطر، وتنظف المكان أو تطيب المكان اللي هو ممكن يكون طالع منه ريحة ليست جيدة. وكنا ننهى عن اتباع الإيه؟ الجنائز. الجنائز. أي ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. طبعا الحديث زي ما انت شايف في بيان توجيهي إرشادي في كيفية التطيب للمرأة من المحيض، وكيف عند الغسل تتطيب بهذا الوضع. نعم. استخدام العطر فيها ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع أثر الدم. طبعا الحديث برضو في مزيد من التوضيح أو الباب، أن المرأة تدلك نفسها، أي تطيب نفسها، بحيث مثلا إنسان يدهن العطر في جميع بدنه أو حتى على آثار الدم أو ما شابه ذلك، دي من السنة. نعم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. يعني بين لها كيف تغتسل. فبعد ما بان الاغتسال، واحنا تقدم الحديث عن باب الغسل وباب الوضوء وكيفية الطهارة، قال خذي فرصة من ايه؟ من مسك. فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري. فاشتبهتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم. دي ام المؤمنين عائشة اللي قال كده، يعني هو بيقول خذي فرصة، الفرصة ديت اللي هي خرقة من جلد او ما شبه ذلك، ويعني حط عليها بعض المسك او الطيب او اللي هو الكست اصفار ده، اي طيب. نعم. وتتبعي بها اثر الايه؟ الدم. تتطهري بقى، يعني ما يبقاش في لا ريحه ولا اي شيء من هذا القبيل بعد ان تغتسل. نعم. فهي بتقول تتطهر بها ازاي يعني؟ لا تطهري بها، يعني امسحي نفسك بها. ف قلت له برضه ازاي؟ قال سبحان الله، يعني اقول لك اكتر من كده يعني. هنا بقى الحياه يمنع. فاخذتها او اجتذبتها عائشه ام المؤمنين، ودي بقى الفائده من وجود نساء النبي عليه السلام بهذا الوضع يعني. تقول فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم. يعني الدم مكانه من ناحيه خروجه او من ناحيه وجوده، فادهني بها علشان خاطر يبقى الرائحه طيبه يعني. نعم. باب غسل المحيض. عليه الصلاه والسلام. شوف احنا عندنا ما فيش حياء في الشرع. كل حاجه واضحه ومعروفه، والنساء والبنات احوض ما يكون الى معرفه هذا الايه؟ الفقه. نعم. انما انا اسيب المراه جاهله بدينها وما تعرفش تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، وبعدين اتركها الى نفسها او الى عادات غربيه او شرقيه، ما هي لازم تعمل، دي ضروره. نعم. لازم تنظف نفسها، فالنظافه الشخصيه هتيجي ازاي؟ يقول اتبع فيها الموضه. يعني تخيل كده، يبقى انا ربنا يحط لي طريق ويبين فيه الدليل والكيفيه من خلال توجيه النبي عليه السلام، ومن خلال واقع عملي مع نسائه او نساء المؤمنين لما هم يسالوا الرسول يجاوبهم. نعم. ويبقى كل حاجه باينه، والايات او الدلائل والاحاديث محكمات في الدلاله على الحكم وبيانه. اسيب انا ده واروح اقول لا ما فيش داعي منه؟ امسح البخاري خالص، امسح حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هل يعقل هذا؟ نعم. نعم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه ممسكه فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو بيّن في نفس الحديث، ورد في المرأة أن تدلك نفسها بطيب إذا تطهرت من الإيه؟ المحيض. وجاب الحديث وجابه تاني في باب غسل الايه؟ المحيط. بس لو لاحظت هتلاقي ان هو روى الحديث عن عائشه، بس في الحديث اللي قبل كده حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينه. مش كده؟ نعم. هنا قال حدثنا، في الحديث ده حدثنا مين؟ مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور. يعني الحديث مش كون ان هو اعاده. ودي برضه بلفظ وده بلفظ. نعم. هو حافظ اللفظ اللي جاي عن يحيى وابن عيينه. نعم. وهنا حافظ اللفظ اللي جاي عن مسلم ووهيب. ايه ده بقى؟ مش ان هنا ترجمه في واحد بيلعب بالترجمه زي ما هو عايز. لا، ده هو لك النص اللي جه من حديث يحيى بيقول كذا، والنص اللي جه من حديث مسلم بن ابراهيم بيقول كذا. وكل واحد من هؤلاء الرواه لو جينا نتكلم عن ترجمته هياخد منا ساعات. صحيح. يعني شوف العظمه اللي بتشوفها في كلام النبي عليه السلام، وكيف صانه المسلمون ونقلوه بامانه شديده جدا جدا حتى يبينوا احكام الدين والادله المتعلقة بأحكام العبودية. نعم. نعم. فبيقول هنا باب غسل الايه؟ المحيط. أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط؟ قال خذي فرصة ممسكة. الفرصة اللي هو احنا قلنا عليها قطعة من جلد أو قماش. نعم. ممسكة يعني عليها مسك أو عليها ريحة يعني. فتوضئي ثلاثا، فتوضئي ثلاثا يعني تطهري بها حولي، تمسحي بها اثر الدم ثلاث مرات يعني. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، لأن هو بدأ تسأل كيف أتطهر بها، كيف أتطهر، كيف أتطهر بها، أو قال توضئي بها، فأعرض توضئ بها وأعرض عنها يعني، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قالت لها تتبعي بها أثر الدم. لما تجمع الروايتين كأن بالضبط أنت شايف المشهد، بدل ما أنت شايفه بعين واحدة، لا بعين الكاميرا من هنا وكاميرا من هنا أو عين من هنا وعين، لغاية ما تديك الإيه الكيفية الكلية اللي تم فيها الحدث. نعم. نعم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. نعم. هنا الشاهد في امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. نعم. طبعا الحديث استدل البخاري في جزئية من حديث يتعلق بعائشة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حجة الوداع. نعم. تقول: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، واللي بيحكي الكلام ده عروة عن عائشة. نعم. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. هو الرسول عليه السلام خرج مع المسلمين في أول ذو القعدة، 5 تقريبا من ذو القعدة، وحيمشوا مع المسلمين لغاية ما يقربوا على مكة. نعم. هياخدوا تقريبا المسافة 400 كيلو أو أكثر من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة. فحيقعدوا فيها كم مشوار ماشيين على أقدامهم يعني. نعم. فبتقول: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بعمرة وحج، فحجه كان قارنا، والقارن اللي هيعمل عمرة وحج مع بعض. نعم. يعني أفعال الحج والعمرة، الحج دخل في الإيه؟ في العمرة. في العمرة، فدي يبقى معاه هدي يسوق الإيه؟ الهدي. نعم. فما يقدرش ان هو يتحلل من عمرته الا بعد ان يذبح هديه في ايام التشريق. بعد ما يخلص الحج. بعد ما يخلص الحج. نعم. لكن الرسول ترك الناس براحته، اللي عايز يتمتع الى الحج يعني يعمل عمره ويتحلل ويقعد في مكه كم يوم وهو لابس ملابسه مش ملابس الاحرام لغايه ما يجي يوم الترويه اللي هو اليوم اللي هيتوجه فيه الى منى ثم عرفات، اقبلك ازاي؟ فالناس براحتهم. فعائشه كانت ممن تمتع. ممن ايه تمتع ولم يسق الهدي، يعني ما خدتش ايه الهدي بتاعها. فعروه بيقول فزعمت انها حاضت، لان هو مش هي اللي بتقول يعني. وهي أدرى بنفسها، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. نعم. فهي لازم تعمل عمرة. فقلت فقالت اللي هي عائشة: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. نعم. أنا كنت تمتعت بإيه؟ بعمرة. بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. يعني هي حتتحلل بان هي تنقض رأسها وتمتشط وتمسك ايه عن عمرتها، تأجل العمر. ففعل. بعد كده اهلت بالايه بالحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقفت بعرفة، ف فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، يعني بعد ما هي خلصت الوقوف بعرفة ونزلت لمزدلفة أيام التشريق في المكان اللي هو فيه المحصب أو الحصيب، المكان المعروف في منى بكثرة الحصى والأشياء ديات، هو سمي بهذا الاسم يعني. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها عبد الرحمن ليلة الحصبة، فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. يعني بعد ما خلصت الحج أخذ عبد الرحمن وتوجه بها إلى الإيه؟ التنعيم. التنعيم مكان طبعا في مسجد التنعيم الآن، وأغلب الناس هو ده اللي تهل فيه بالعمرة، إن ده ميقات أهل مكة، اللي قاعد في مكة عايز يعمل عمرة وروح يعمله منين؟ من التنعيم، عشان الحديث ده. الرسول قال له روح للتنعيم وأهل بالإيه؟ بالعمرة وتعالى اعمل عمرة. يبقى هي كده قضت عمرتها وحجها. نعم. كمتمتعة. نعم. والرسول عليه السلام قدم لها هديا كان عن نساء البقر، ورد ذلك في روايات أخرى. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد، شوف الحديث أخذ وقت طويل في شرحه، هيجي بعد كده في بيان كل جزئية فيه. يعني الإمام البخاري بياخد الحديث يجزئه ويقعد يقول دي عشان كذا. هو الشاهد من الكلام ده كله إيه؟ إنه قال لها انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك بعد أن انتهت حيضتها. فبقول باب انتشاط المرأة عند غسلها من الإيه؟ المحيض. نعم. يعني لما تيجي تغتسل المحيض، فهو جاب المشهد منين والدليل؟ من عائشة وهي مع النبي عليه السلام في حجة الوداع، وكانت هي حائض، وكل القصة اللي ذكرها الحديث أو ما ورد في القصة مع حجة الوداع أو في حجة الوداع أخذ منها هذه الصورة، إن ده حكم شرعي هو يتعلق بالمرأة إن هي تنتشط وتسرح شعرها وتنظف نفسها وغير ذلك عند وصلها من الإيه؟ المحيط. نعم. نعم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت. لاحظ هنا هو نفس الحدث هيجيبه برضه، بس هنا باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، لاحظ الحتة دي، وهنا باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. نعم. يعني نقضها إن هي لو ربطها تفك، ولم ضفرها هتفك الضفيرة، أخبرك إزاي؟ بحيث إن المية هتتخلل إلى الرأس، فروة الإيه؟ الرأس. شوف الدقة وصلت لغاية فين؟ وبعدين الحديث ده اللي هو بيقول فيه باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض، حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا إيه؟ أبو أسامة. وهنا بيقول لك فيها اللي قبله حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم. شايف ده علشان يقول لك إيه فيها؟ ده تستفيد حاجات كتير من هذا الأمر. نعم. أولا الدقة في متابعة الأحكام، إن الرسول ما سابش حاجة لم يبين. الأمر الثاني دقة السند والألفاظ اللي رويت من طريق فلان غير اللي وردت من طريق فلان. ده جايب المشهد لنقل، وده جايب المشهد اللي ايه لنقل. لما تجمع مجموعة المشاهد هتبان لك الكيفية في أبهى ما يمكن وأجمل ما يمكن. نعم. دي بتتكرر زي ما انت شايف، كل حديث يكرر الإمام البخاري فيتعمد أن يصنع ذلك على أساس يبين لك قوة ما عليه أهل الإسلام في كتابهم وبيان سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث بقى. خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. لحظة هنا بين اللي فات، يعني هي بتقول خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، يعني نوصل على مكة على هلال ذي الحجة. واحد ذي الحجة نهاية ذي القعدة، فهم خرجوا المسافة زي ما أقول لك، خرجوا تقريبا 25 يوم خدها السفر وهم ماشيين في الطريق. نعم، لأن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد ضخم كبير جدا في حجة الوداع، يقارب 100,000. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، هيبقى لبيك بعمرة ثم حج. ده المتمتع، لبيك بعمرة وحج، يبقى ده اسمه ايه؟ قارن. نعم. والمتمتع والقارن لازم يسوق معاه هدي، هيقدم هدي، لكن اللي هو معاه الهدي ويسوقه هذا القارن. طب والمتمتع ممكن يشتري من هناك او يجيب الهدي هناك بعدين بعد ما يخلص العمره يعني. نعم. فاني لولا اني اهديت، يعني قدمت الايه؟ الهدي اللي هو الابل اللي كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام تذبح كاضحيه يعني. نعم. لولا اني اهديت لاهللت بعمره، على اساس لو هم وصلوا بدري يقعدوا الفتره ديت في مكه من غير احرام. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وتقول عائشة وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. يعني هي دلوقتي الحيض جاءها لما وصلت مكة وظلت على حيضها إلى أن جاء يوم عرفة وحائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طب انا هعمل ايه الوقت؟ احنا في عرفه ومطلوب ان نعمل عمره. نعم. فقال دعي عمرتك وانقضي راسك. انقضي ايه؟ راسك. يعني ايه انقضي راسك؟ هو اللي جه فيها باب نقض المراه شعرها عند غسل الايه؟ المحيط. انقضي راسك يعني اللي انت ربطها، ان كان الضفيرات فكيها، ان كان لفه راسها تفكها، هذا معنى كلمه انقضي راسك. وانتشطي واهلي بحج. بعد ما انتهت الايه المساله يعني. نعم. تغتسل وتهل بايه؟ بحج. ففعلت حتى اذا كانت ليله الحصبه، نفس المعنى يعني، بعد ان قضت الوقوف بعرفه ونزلت في ايام التشريق، ارسل معي اخي عبد الرحمن ابن ابي بكر. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر قال له خدها روح التنعيم تهل بعمرة مكان عمرتي اللي هي كان في المفروض تتعمل في البداية. نعم. ده من التخفيف على المسلمين وبيان الحكم الشرعي بالنسبة للرجال والنساء، واللي عايز يعمل عمرة بقى هتاخد منها حكم، عايز تعمل عمرة وانت في مكة هتبقى من التنعيم مكان الإهلال. فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. نعم. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم. المقصود يعني قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم. يعني ان ما لهاش هدي ولا صوم ولا ايه ولا صدقة، لانها تعتبر بدأت بالحج. والعمرة مكان اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجها الى التنعيم، مكان العمرة اللي هي كانت هتعملها لو هي ايه كانت متمتعة، بس هي الوقت ما تدخلش في حكم الايه المتمتع، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول في بيان الحكم الشرعي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الايه من الهدي. يعني المتمتع اللي جاي هيعمل عمرة ويقعد في مكة فترة وبعد كده ايه يحج، يبقى ما استيسر من الهدي، يبقى ما فيش هدي. نعم. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. فهو بيقول إن دي اللي حصل من عائشة، لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا إيه ولا صدقة. نعم. يعني أدت الحج والإيه والعمرة. نعم. وبقية نساء النبي عليه السلام، رسول الله عليه السلام كما ذكر ان هو ضحى عنهن بالبقر يعني. نعم. وبان الشاهد من الموضوع ان القصد من المسألة اللي هو ما يتعلق بهذا الجانب من جهة نقد المرأة شعرها عند غسل المحيض. نعم. أما تفصيل الحديث فحقيقي لسه كلام كتير عنه فين؟ يعني بقول لك البخاري بيجزئ الحديث وياخد منه الشواهد. يعني لاحظ في المسانيد أو الكتب قبل كده أو المصنفات وكده كان اللي بيروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بيكتبوه بيحاول يجمع كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مما رواه مثلا واحد صحابي زي أبو هريرة، ما أسند إلى أبو هريرة إلى أبي هريرة. نعم. بغض النظر بقى عن إيه يعني تستفيد منه إزاي، اقرأ أنت بقى وشوف ده كان في إيه وده كان في إيه. البخاري لا، الإمام البخاري في الصحيح اللي بيميزه بقى في المسألة دي إيه، إنه عايز يبين لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية تطبيق الالتزام بالصراط المستقيم. نعم. في جميع نواحي الحياة. فهنا لو أورد الحديث كله مرة واحدة عشان يستنبط منه أحكام الإنسان هيتشتت. أخذ منه حكم كذا أخذ. لا، ده هو يجيب لك الموضوع المتعلق بكتاب الحيض مثلا. نعم. في جزئية من الجزئيات، طب هي هتغتسل تنقض شعرها تمشط شعرها، اخبرك ازاي تغتسل بالطريقة الفلانية في كتاب الغسل. طيب وهي بتغتسل هتتوضأ، فكيفية الوضوء يبقى بكتاب الوضوء كتاب الغسل وكتاب الحيض وانت مش كده. نعم. بحيث ان كل ما انت تقرأ تستفيد الكيفية اللي تكون سبب في الهداية والتزام الإنسان بأحكام العبودية في أبهى وأكمل ما يمكن في إظهار معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فالإمام البخاري له بعد كبير جدا جدا في أن يأخذ من الحديث المشهد. يعني سبحان الله، يعني أنت تيجي تتكلم دلوقتي يقول لك هو البخاري كان بيشتغل إيه؟ ده يعني شوف قمة الإبداع في إخراج الصورة اللي أقدر أتخيل بها الكيفية اللي كان عليها النبي عليه الصلاة. نعم. لأنه لما صلوا كما رأيتموني أصلي، فده عايز واحد يكون عنده الصورة في إخراج الكيفية بالشكل اللي هو يديك الكمال في الموضوع. ولا كان أيامها كاميرات، ولا كان أيامها إخراج، وقعد يقولوا دول مش عارف إيه ودول إيه، الجماعة بتوع صدعونا بالتفاهات بتاعتهم. صحيح. لكن شوف اللي يقرأ البخاري تقول ايه ده، انت بتتعامل مع حقيقة مع ده. واقع في نقل الكيفية من خلال بس قراءة كلام الامام البخاري ما جاء في الصحيح، ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400